سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه جوهر الحكمة في هذه الحياة؟ جوهر الحكمة يا بنيتي هو عدم الكلام فيما لا يعني. جميل جدا، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك عن خير مثال يذكر أو يقال عن العالم الحكيم أو الحكيم العالم؟ مثل العالم الحكيم يا بنيتي كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به كل من مر به فيدعو بالخير والبركة له. فماذا إذن عن العالم إذا ضن بعلمه على من يطلبه، وعن الحكيم يحجب حكمته عمن يسأله؟ بنيتي إن مثل الحكمة التي تحجب عمن يستحقها كمثل جسد لا روح به أو قلب لا نبض له. رائع، فهل تكرمت علي فأهديت إلي بعضا من لآلئ العلماء وجواهر الحكماء؟ يقول لقمان الحكيم يا بنيتي: إلزم الحكمة تكرم بها، وأعزها تعز بها، وسيد أخلاق الحكمة دين الله جل علا. الله. ويقول أفلاطون: لولا أربع لا صلح الناس: جهل غالب، وأمل كاذب، وحرص دائب، وهوى جاذب. نعم. أما الفيلسوف ديوجين يا بنيتي فيقول: من جمع لكم مع المحبة رأيا فاجمعوا له مع المحبة طاعة. يا سلام، لا فض فوك يا ديوجين العظيم. ولا فض فوك أنت أيضا يا بنيتي يا فيلسوف. فيلسوف. نعم يا بنيتي. سمعتك ذات يوم تقول إن ديوجين الفيلسوف كان عظيم الحجة قوي البرهان، لا يقوى عليه أحد في ذلك الزمان. تماما تماما يا بنيتي. ومع ذلك ماذا يا فيلسوف؟ ومع ذلك أفحمه ذات مساء غلام ذكي لماح وأسكته عن الكلام المباح. وكيف؟ كيف كان ذلك يا فيلسوف؟ أوه، في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي أذان مصغية، تفضل. رأى ديوجين ذلك الغلام وبيده سراج، فقال له: يا غلام. لبيك يا سيدي. هل تستطيع أن تخبرني يا غلام من أين تجيء هذه النار؟ إن أخبرتني أنت يا سيدي إلى أين تذهب هذه النار، أخبرتك أنا من أين تجيء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة من لآلئ العلماء وجواهر الحكماء؟ من روائع وبدائع حكيم الصين العظيم كونفوشيوس أنه قال يا بنيتي: لست أبالي مطلقا إذا لم أشغل منصبا كبيرا، وإنما الذي أعنى به هو أن أجعل نفسي خليقا بذلك المنصب الكبير. يا سلام. وليس يهمني قط أن الناس لا يعرفونني، لكني أعمل جاهدا على أن أكون خليقا بأن يعرفني كل الناس. رائع. وقال أيضا: ولكن بنيتي هذا. أرجوك أرجوك يا فيلسوف، لا تحرمنا من درر الحكمة، وارحمنا من تلك الكلمة التي تفاجئنا بها دائما وتقول: هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. حكم إلى الغد إذن يا فيلسوف.